بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. واتخذوا من دونه يعني جابوا إله غيره. هذه الآلهة بإقرارهم وبشهادتهم وواقعهم لا يخلقون شيئا، ورثهم بس لا يخلقون شيئا وهم نفسهم يخلقون. يبقى اجتمع فيهم لا يخلقون شيئا وهم نفسهم يخلقون. الآية دي حينما يستعرض القرآن كده بنصوصه نجد في كلمة لا يخلقون شيئا، ده المستشرقين قالوا ان فيه شبه تعارض هنا، لان الله سبحانه وتعالى قال: فتبارك الله احسن الخالقين. الله، يبقى فيه خالق وياه بدليل انه جمعهم، بس هو احسنهم. وفيه آية تانية: اخلق لكم من الطين كهيئة الطيب فانفخ فيه فيكون ايه بإذن الله. نقول له تعالى بقى نفهم الخلق هو إيه. ما هو الخلق؟ الخلق هو الإيجاد، إيجاد لمعدوم. زي ما قلنا زمان اللي عمل الكوباية البنوط دي يبقى عمل إيه؟ أوجد معدوما، هو الكوباية، الكوباية كانت معدومة وأوجدها. بس أوجد معدوما من موجود ولا من معدوم؟ من موجود، اللي هو الايه؟ جاب الرمل وجاب المواد الكيماويه وجاب السعر الحراري العالي او اللي يصهره، وشيء يصفيه وشيء يعمله ومش عارف يلا. يبقى اذن اوجد معدوما هو الكوب، ولكن اوجده من شيء موجود. ادي واحده. وبعد ذلك قلنا برضه زمان أنه أوجد شيئا معدوما يجمد على إيجاده. يعني تفضل الكوباية كوباية، ما تكبرش، ما تبقاش كوباية صغيرة وبعدين تكبر تبقى دورة مثلا، ما تجيش كوباية ثانية كده ونقول لهم يبقوا ذكر وانتايا وحطوهم ويا بعض كده وطلعوا لنا كوبايات. الله، يبقى الأول أوجده المعدوم إنما من موجود، ولكن الله يوجد من معدوم، معدوما من ايه؟ من معدوم. ادي واحد. ويوجده على هيئة توجد فيها الحياة والنمو والتكاثر من ذاته. مش كل ما يحب يعمل كوبايات ويحطها في القالب بقى تطلع كوبايه تطلع كوبايه، لا، هو يخلق بس اثنين ايه وبعدين يقول لهم شوف شغلكم بقى تناسلهم وايه. ولذلك هناك يقول لك: ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء خلقنا ايه؟ زوجين. لما عمل الرجل الكوبايه اللي احنا بنقول عليها دي، هل هو عمل منها زوجين؟ ما عملش زوجين. هل وجد بينهم تكاثر؟ ما وجدش ايه تكاثر. فيها حياه حس يعني كده وما تحسش؟ قال لك لا ما فيهاش حياة. طب الرجل اللي عمل الورد الصناعي، الورد الصناعي ده، طب ما هو اوجد معدوم واداله بقى شكل الايه؟ شكل الورده، ومرار بقى يعني يكبر التنفيخ شويه ويجيب ان كان عاملها ورده يجيب عصير الورد ده ولا الاسانس بتاع الورد ويحطه قطنه كده ويحطه عشان تدي ريحه الورد، وان كان ياسمين يحطه عشان عمال بيزوق في الايه؟ طب تعال، انما بقى تدبل؟ لا، اهي الوردة الطبيعية عظمتها في انها تدبل، لان دبولها دليل على ان فيها حياة. يبقى كونها بتدبل هي دي بقى فيها حياة. يبقى اذا الخلق ايجاد معدوم فإن قلنا إن الإنسان يوجد معدوم يبقى خلقه وربنا سماه خلقه، قال له أنا أحترم إيجادك من المعدوم وسميك خالق، بس أنا أحسن وجه الحسن إيه؟ أنا خلقته من معدوم من لا شيء، وإنت خلقت من موجود، وخلقت وديته حياة ونمو، وإنت ما خلقتش وديت حياة ولا أي نمو، وخلقت وديته إيه؟ يتكاثر، وإنت ما اديتش. أبقى أنا أحسن ولا مش أحسن؟ يبقى ربنا أنصفه في أنه أوجد معدوما وإن كان من موجود، فقال بس أنا إيه؟ أحسن الخالقين. تعال بقى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. طب هو أي واحد يقدر يجيب شوية طين ويسميهم طير؟ إنما هو بهذه العملية بقى خلق. ده شوف العظمة بقى في إنه يديله الحياة. قال فأنفخ فيه فيكون طيرا، كده بس ولا بإذن الله بقى؟ هذه العظمة بقى، إنها جاء من مين بقى؟ خيرا. تبقى هنا بقى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. سلمنا يا شيخ إنهم بيخلقوا المعدوم ده، إنما هم يخلقون، وهو فيه الوصفين، هو ربنا فيه الايه؟ وصفين. ما حدش خلق وهو بيخلق، انت بتخلق انما ان خلقت انت راق. يبقى برضو ضايع ولا مش ضايع؟ يبقى ضايع. وبعدين الاعظم منا من الخالق بقى، ده ما يعرفش يسند نفسه، ولما ينكسر قال يجيبوا له مسمار الاله اللي بيعبدوه يقعدوا يرمموا فيه، ويقول لك الراجل بيوضب الاله بيعمل فيها الحقيقة، ويصرعوا صرعية له قامت زوبعة ولا إعصار، حطمهم في الكعبة، وده راسه واحد وده رجله وده، وقعدوا وجبروا في الآلهة. شيء عجيب عقلياتها، ما سبحان الله العظيم. وبعدين ربنا يجيبها بقى يقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومش بس يخلقوا ذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. ضعف الطالب والمطلوب. خلي بقى الذبابة تقف على بتاعة العسل كده وتروح واخدالها ومدخلها بوقت. إن كنت شاطر بقى تطلع لي العسل ده من جواه، بلاش يدخل جوفها يا شيخ، تبقى صعب شوي، اللي على جنحيها بس وخدوا منها كده، ما تعرفش بقى. لن يخلقوا ذبابا ولو ايه؟ ولو اجتمعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا. اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. يا ترى الأصنام ما تملكش للي بيعبدوها ضر ولا نفع؟ يعني إن ما عبدوهاش تعمل فيهم إيه؟ هون عبدوها لا في ده نفع ولا في ده نفع. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع. ولا يملكون ايه؟ موتا يموتوا الغير، ولا حياة يحيوا الميت، ولا ايه؟ ولا نشورة. لا يملكوا دي، تبقى بقى الالهة بتاخدهم ليه؟ الاله خالق وبيخلق ويقدر التقدير، وبعد ذلك يميت وايه؟ ويحيي، وبعدين بعد كده ينشر الناس النشر الاخير. يبقى اذا المسألة ايه؟ يبقى اذا الانسان له مراحل متعددة، كان عدما فاوجده الله، ثم بعد ذلك يطرأ عليه الموت فايه؟ فيموت، ثم ايه؟ يحييه الله حياة ايه؟ حياة اخرى. وقال الذين كفروا، مسك حتة الالوهية بقى وانتهت، الولد والشركاء والبتاع، ادي القمة. ما احنا قلنا فرقان هيفرق بين ايه؟ الالهة، ويشوف من الاله الصح، وبعدين يتكلم في الفرقان في مين؟ في الرسالة. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. اللي كفروا قالوا إيه؟ على إن هذا إيه؟ إن هذا يعني ما هذا الذي يقوله محمد إلا إفك. ما هو الإفك؟ احنا قلنا هناك الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك الكذب اللي بيخرب الحقيقة، لأن احنا قلنا في شيء اسمه صدق وفي شيء اسمه كذب. الصدق ايه دلالته والكذب ايه دلالته؟ افرض انك انت قلت جملة فلان عالم او فلان كريم، نشوف هل يوجد واحد اسمه فلان برضه هو موجود وصحيح متصل بالكرم. فان كانت النسبه اللي انا قلتها الكلام ده هو مطابق للواقع يبقى صادق، وان كان لا فيه واحد اسمه محمد، وان كان في واحد اسمه محمد له كريم ولا اي حاجه، يبقى الكلام اللي انا قلته مش موافق للواقع، يبقى كذب ولا مش كذب؟ أهو الإفك بقى قلب للواقع، يجعل الموجود غير موجود وغير الموجود إيه؟ موجودا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ادعوا قالوا كذا وكذا وكذا، ده واقع ولا مش واقع؟ لا مش واقع، بل بالعكس يدي العكس، ده قلبوا حقيقة، ده لو شفت الرجل وهو بينيخ الراحلة بتاعته، وبعد ذلك تركب وهو ما يشوفهاش ده لوشه، وبعد ذلك يمشي يقول لعائشه في قلب الله، ده عمليات ايه دي كلها؟ ده عمليات تدل على ايه؟ على العفه الزائده. يبقى انت قلبت الموضوع، جعلت العفه ايه؟ جعلت العفه عهر. وقال الذين كفروا ان هذا ايه القران الا افك. وبعدين ينسوا انهم قالوا عليه انه افك، يعني كذب متعمد. وبعدين يقول لك لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الله، ده كانكم شاهدين بان القران ده كويس قوي، بس اللي تعبكم انه جه على لسان محمد. يعني لو كان القران ده جه على واحد ثاني كان يبقى كويس، يبقى دي تنقض انكم قلتوا عليه انه ايه. وبعدين يقولوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، طب لما يقول هذا هو الحق يا رب ان كان ده حق، بالله العاقل يقول ايه؟ يهديني. انما اقول ان كان ده الحق والله العظيم تعمل فيها اللي بنعمل ولا امن بيه ابدا، فامطر علينا حجارة. يبقى ده منطق، يبقى منطق. ده عناد بقى، ولجكم في الايه؟ في العناد. وهم احتاروا بقى، يقول لك افك افتراه، يقول لك والله يا اخي حاجه سهله، ما دام انتوا عرفتوا ان افك وافتراه وادعاه، طب ما تعملوا افك زيه كده وتدعوا ده، هو بيتحداكم يقول لكم قولوا حاجه زيه، ما دام عرفتوا انه افك ومفترى، طب ما ايه هتقول لنا انت شويه افك وافتراء زي ما وانتوا امه كلام. ما جابوش الا افك وافتراء. واعانه عليه قوم اخرون. هناك في ايه ثانيه يقول ايه؟ ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى الكذب جه منين؟ برضو ان كنت كذوبا فكن ايه؟ ذكورا. انت جايب فلان اللي كان قاعد عند الجبل بتاع وهو بيتردد على محمد وبيقوله طب شوفوا لسان الرجل ده ايه؟ لسانه اعجمي، والقران اللي جاي له لسان ايه؟ يبقى كلام برضو عنه. هنا واعانه عليه قوم اخرون. الذي قال ذلك هو النضر بن الحارث، لكن ما قالش وقال النضر، لانه هو قال القول وتلقفه مثله من الكفره وقالوه. يبقى القائل واحد، الاولاني واحد، وبعدين هم رددوه خلاص. افك افترى، نقول لهم والله ان كان افك وعرفتوا انه افك افتروا لنا افك زيه، وقلتم يعلمه بشر. هم بيدعوا ان عباس عبد لواحد اسمه حويطب ابن العزة، اظن انتوا عارفين حكايه عداس بتاع الطائف اللي ادي هو اللي بيعلمه. وجم تاني قالوا واحد اسمه يسار مع عبد لواحد اسمه العلاء ابن الحضرمي، وواحد رومي كان قايل هناك اسمه ابو فكيه، كانوا دول يعني يدرسوا برسول الله ويقعدوا عنده كده شويه وبتاع وحاجات زي دي ويتكلموا. فقالوا هو ده عمالين بيلقنوه الكلام اللي هو بيقوله. ولذلك هيقول ايه هنا؟ فقد جاءوا ظلما وزورا. الظلم هو الحكم بغير الحق، والزور هو عده الحكم. دليل الحكم مش في شهاده بتيجي والحاكم يحكم بمقتضاها، يبقى الظلم يجي بعد ايه؟ بعد الزور. ما هو بيحكم بالظلم يبقى لازم في شهاده ايه؟ لازم في شهاده زور. يبقى الترتيب المنطقي للحكم ايه؟ في شهاده زور ويترتب عليها ايه؟ حكم. يبقى الحكم ظلم ولا لا؟ هو قال لا ده دي ظلم وزور، دليل على أن الحكم مسبق والتمسوا له دليلا. الحكم ايه؟ مسبق والتمسوا له ايه؟ مش مبني كده زور وبعدين جه ظلم، لا ده هو ظلم من الأول وبعدين التمسوا له ايه؟ له دليل. وقال الذين كفروا إن هذا أي ما هذا أي القرآن إلا إفك كذب متعمد افتراه ادعاه وأعانه عليه قوم آخرون، اللي هم مين؟ عباس أو يسار أو أبو فكيه الرومي، فقد جاءوا ظلما حكموا بالظلم وزورا بشهادة زور. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. قال ايه التراب ده؟ ما هم دول هما اكتتبها. قال لهم اكتبوها لي عشان ايه بقى؟ ان شاء الله يبقى اقراها يتدوى امي. وبعدين قالوا فهي تملى عليه بكرة واصيل عشان يكررها عشان ايه؟ عشان يحفظها. وقالوا الاساطير جمع اسطورة، زي الاعاجيب جمع اعجوبة، والاحاديث جمع ايه؟ احدوثة. نعم. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة، يعني في أول النهار، وأصيلا أو دائما، قاعد يكرر فيها عشان إيه؟ يحفظه. كلهم يا محمد في الرد بقى كلام بتاع ده كلهم باطل. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الله، أنزله الذي يعلم السر، إيه العلاقة بينه؟ وكلمة أنزله يعني مرة واحدة من اللوح الايه؟ المحفوظ إلى السماء الدنيا. الذي يعلم السر في السماوات والأرض. قال لك ايوه، ما تفتكرش إنك أنت بمجرد خلقك قدرت تفتش أسرار الله في كونه. ده أنت ستظل إلى أن تقوم الساعة تقف على سر وتقف عند سر. تعرف سر وسر تقف عنه. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبطل هذه المدعيات ويجيب أشياء غيبية لم تكن تخطر على بال المعاصرين لمحمد، وبعدين القرون تبين الأشياء دي، والأمة اللي نزل فيها القرآن أمة أمية، والرسول الذي أنزل عليه القرآن رجل أمي، يبقى عمال ربنا يطلع كل يوم إيه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ويجي في مسائل علشان المعاصرين اللي قالوا الكذب يعصروه، مش يقولها للناس بعدين بعد ما يموتوا، لا ده عشان يعمل ايه؟ عشان يلقم حجرا للذين قالوا ذلك. يوم ما يديش الأسرار تيجي بعضهم، بس يجيب أسرار فين؟ ايه؟ تبقى هم اللي شافوها يشوفوها. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في بدر كده وعارف بقى ان بقى القت مكه افلاز اكبادها وسادتها وصنادتها في المعركه، يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك العصا كده ويشاور، هذا مصرع ابي جهل، هذا مصرع عتبة بن ابي ربيعه، يخطط على الارض مصارع الكون. ومن الذي يستطيع ان يتحكم في معركه فيها كر وفر وانتقال وضرب، وبعدين يقول لا ده فلان هيموت في الحته؟ مين يعمل العمليه دي؟ مين يعمل العمليه؟ يقول لك اللي عامل بتاع ده الوليد سنسمه على الخرطوم، يعني هتجي له الضربه على مناخيره دي تبقى باينه كده، ويروحوا يتفقدوه، لا الضربه ايه جايه على الخرطوم. اي دي اسرار من اسرار الكون ولا لا؟ الذي يعلم السر في نفسه، وهيقول لك على السر ده، وبعدين انت تقوله في غير مظنه العلم به، وبعدين اللي قالوا كده هيشوفهم ايه؟ هيشوف. يجي مثلا ابو لهب كان مجوز ولديه اللي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما حصلت العداوه قال لهم طلقوه، فلما طلقوا اولاد ابو لهب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ماشي كده، فولد من اللي واخد البنات بصق في ساعه ما شاف النبي مات برضه، فالنبي سمع الله فالتفت وقال له أكلك كلب من كلاب الله؟ أكلك كلب من كلاب الله؟ فلما راحوا رحلة الشام قال انا خايف على الواد ده من دعوه محمد. طب ما دام هو كذاب وبتاع خايف على الدعوه ليه بقى؟ هو ده الكلام برضه اللي مش منطقي، يبقى حقد بقى. فقال للجماعه اللي في الركب حطوا بقى الرحال والبضائع والبتاع حوالين الولد، وايه اعملوا حوله سياج من ال، خاف لا تطلع حاجه من الصحراء ولا حاجه تاكل الولد، دعوه محمد بقى. وبعدين ما تعرفش هم بقى غفلهم ولا ما غفلوش، فاغشيناهم فهم لا يبصرون. وبعد ذلك جاء اسد وسبع وتعدى البتاع وراح واخد الولد. فالناس قالوا يا اخي لكن ده النبي قال اكلك كلب وده اسد، قال لك لانه نسبه الى الله، كلب الله اسد، كلب من كلاب الله، زي ما يقول بيت الله يبقى عظيم. نعم. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيله. قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض، وحيفضحكم ويقول لكم الحاجات قبل ان تقع، واللي قالوا عليه افك وكذب واساطير يشوفوها كده بعينهم، عشان ايه؟ مش يبقى خزي بس كده، يبقى خزي لهم امام مين؟ امام اللي سمعوهم وامام الناس. اللي لما يجي النبي عليه الصلاه والسلام شهد يعني في عصره قامت معركه بين الفرس والروم، الروم دوله تؤمن بالله وتؤمن بان فيه رسل وان فيه كتب بتنزل وكل حاجه، لكن بتاع فارس ما بيؤمنوش بالكلام ده. والحرب قامت بينهم، قامت فارس غلبت الروم، فالمسلمين ورسول الله زعلوا. ليه؟ طمهم الاثنين مكذبين بمحمد. قال لك لكن الروم مؤمنين بإله محمد، يبقى الإيمان بإله محمد خلى محمد يتعصب لهم وإن كانوا كافرين به. شوف شوف عصبيته الرب. فلما زعلوا أنزل الله قوله قرآن ويتلى ويحفظ ويسجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. ده صحيح. قال إيه؟ بس وهم من بعد غلبهم سيغلبون. بس إمتى يا رب؟ قال في بضع سنين، من 7 كده ل10. الله، لله الأمر من قبله ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرحوا بنصر الروم على الفرق. قال لك اه، لان دول بيؤمنوا بإله ويؤمنوا بالرسل، يعني المسألة قريبة بيننا وبينهم. فقول الحق سبحانه وتعالى انهم هيغلبهم في بضع سنين، كل اي عقل الكتروني يقعد يتحكم في معركة تيجي بعد 7 سنين. لو كان المعركة هتحصل بكرة كنا نقول ده فاهم ان في مدد وفي حاجات راحه وحاجات وهيردوا سريع، انما 7 سنين مين اللي يقدر يتحكم في معركه تحدث نتائجها بعد 7 سنين؟ ومن الذي يجرؤ انه يقولها قران يتلى ويصلى به والناس تعرفه وبعدين يفوتوا المده دي ولا تحصلش الحكايه دي؟ يبقى الموقف اذا اللي امن محمد يكفر به. يبقى كل يقولها كده وقران يتلى ويتحدى بها دليل على ايه؟ أنا قال له واثق ان دي هتحصل، لان اللي اخبره مين؟ الله، اللي يعلم الايه؟ السر في السماوات والارض. يبقى اذا يعلم السر في السماوات والارض جاي عشان ايه؟ عشان كده. ومن العجيب ان في اليوم اللي ينتصر فيه الروم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، اليوم اللي ينتصر فيه المسلمين في بدر. نعم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وما دام اللي أنزله هو اللي عارف السر في السماء والأرض، يبقى لا يوجد تضارب بين منطوق القرآن ومنطوق الأكوان، لأن اللي خالق دي لو أن اللي قايل ده غير دي كان يبقى معقول، إنما اللي قايل دي هو اللي عارف الإيه؟ هو اللي عارف السر. إنه كان غفورا رحيما. طب ودي قالها ليه؟ برضو الجماعة اللي هو بيقرعهم دولي بيترك مجال لهم عشان يتوبوا، ولذلك النبي يقولون موتهم، يقول لعل الله يخرجهم من أصلابهم مش عارف ايه وبقى الصحابة يزعلوا، يزعلوا لما واحد من الكفار ده ينفد من المعركة، زعلوا لنفد خالد بن الوليد من المعركة، وعمر بن العاص يقول لك بقى كنا عايزين نفرتك دول، ما يعرفوش ان ربنا عاين خالد عشان يبقى سيف الله، ده عاينه لكم مش هو مخليه ضدكم، ده عاينه ليه؟ لايه؟ لمصلحتكم. وبعدين قال انه كان غفورا رحيما حتى لا يقطع مجال العودة الى الايمان بمحمد على من كان كافرا بايه؟ بمحمد. وبيقولهم برضه لما تأمنوا وترجعوا الى الحق انا عاقل لكم الايه؟ الموقف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يبين لك دي صورة حتى في النزع العاطفي. يعني حمزة كان حبيب عمه وكان مسميه أسد رسول الله، وبعد ذلك يقتل بحربة وحشي اللي سلطته مين؟ هند. وهند ما تكتفيش بأن وحشي يقتل حمزة، بل تاخد كبده كده وإيه وتقعد تلوكه فيه. شوف بقى التمثيل يعني قد ايه. وبعد ذلك تسلمه هند وتبايع النبي، وكأن المسألة ما انتهتش، العطفة كلها راحت وانتهت المسألة. وشيء الناس واحد بيقولوا لسيدنا عمر رضي الله عنه بيقولوا اللي فات ده قاتلوا أخيك زيد بن الخطاب اللي فات وده اللي قتله في الحرب بتاعه، فبص كده وشافه وماذا أفعل به وقد هداه الله للإسلام. طب أنا أعمل فيه إيه؟ أنا بقى أسلم يا ناس، أنا عامل خلاص انتهت المسألة. إنه كان إيه؟ غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول، أكن أصل كلمة ما لهذا الرسول كأن كانوا شافوا رسل إيه؟ ما بياكلوش، مش معناها كده ولا إيه؟ أمال ما لهذا، إشمعنى يعني الرسول ده اللي يعني نبعه وعمال ياكل ويمشي في الاسواق عشان يكسب عيشه وبتاعه وحاجات دي. طب هم كانوا شافوا رسل ما بياكلوش، الكلام ده لو انهم شافوا رسل ما بياكلوش كانوا يفضلوا يقولوه، فليس لقولهم هذا حجه من واقع عشان يستدركوا بها على المين؟ على الرسول. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. طب ما يا سيد عايزين ايه؟ لولا انزل اليه ملك. الله، الملك صحيح ما بياكلش وايه ويشرب، طب ينزل الملك يعمل ايه؟ قال يسنده. طب وما دام انتم عارفين انه لو نزل ملك يسنده يبقى معناه هيغير الكلام اللي بيقوله ولا هو هو الكلام اللي بيقوله؟ هو هو. يبقى الملك ايه هيعمل ايه؟ مش هيجيب حاجه زيه، يبقى كلام برضه كلام سفسطه. فيكون معه نزيرا، بكلمة فيكون معه نزير ما جابوش بشير أبدا، مما يدل على على على اللدد واللجاج في أنهم مش هيؤمنوا، ولذلك لن يفارقهم الإنذار. أو يلقى إليه كنز، ربنا يبعث له كنز عشان يعيش إيه؟ يعيش منه، وبعدين يتنزله شوية بعد ملك ويبقى نزير يقولوا يبقى كنز عنده. طيب أو إيه تاني يا سيد؟ أو تكون له جنة يأكل منها، حتة بستان كده فيه الزروع في الايه. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. الرجل المسحور ده، المسحور هو الذي السحر ذهب بعقله، وما دام السحر يذهب بعقله العقل هو بيرتب التصرفات وبيختار البدائل، وما يمكنش يكون المجنون اللي فاقد العقل منطقي في تصرفاته ولا منطقي في كلامه، يبقى عمال ايه اسمها عطرشة. فالحق سبحانه وتعالى يقول لهم تعالوا بقى واقعوا، انتم بتعظموا محمد وتسموه الامين وبتعملوا مش عارف ايه وبتعملوا ايه وتعملوا ايه وتعملوا ايه، طب ده دليل على تصرفاته ايه؟ تصرفاته سليمة. ولذلك قال ما دام تصرفاته سليمة وخلقه خلق مساوي بيستعمل الحكمة والحق في كل تصرفه يبقاش مجنون. ولذلك هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا وإنك لعلى خلق. يبقى وجود الخلق اللي يسوي تصرفات الإنسان تصرفات مسعدة غير مفسدة يبقى ده مش مجنون. طيب انتوا بتقولوا عليه مسحور ولا بتقولوا عليه ساحر؟ ومرة يقولوا ساحر، فمسحور نقول لهم خلق سليم، ادي واحد. ساحر عمل ايه يعني؟ قال لك سحر الناس اللي بيؤمنوا به دول. قال الله، طب ما دام سحر اللي بيؤمنوا به ما سحركوش انتوا الاخرين ليه وتنفض الحكايه واللاجك ده ينتهي وخلاص؟ يبقى ما دام يبقى مش سحر، يبقى كلام اسمه ايه؟ اسمه اضطراب في المجابهه، مش عارفين يقولوا ايه. نعم. انظر تطمين لسيدنا رسول الله، كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا لتكذيب. يقولوا دي يقولوا دي يقولوا دي، يقول لك شاعر. طب شاعر ايه؟ انتوا عارفين الشعر؟ طب عمره قال شعر؟ ما عمروش قال شعر، ده حتى روايه الشعر ما استقامتش، كان لما يروي شعر عشان يستشهد به يكسر البيت، ما يستشهدش. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، مش هو طبيعته تأبى الشعر، بس هو ما يصحش ما يليقش له انه يبقى ايه شاعر، لان الشعراء يتبعهم الغاوون ويقولون ما لا يفعلون ومش عارف ايه بتاعه، هو لا ما ينفع، مش لان طبيعته ما لا ما ينبغي. كانت ساعه ما تقول ان فلان لا ينبغي له ان يفعل كذا، ان هو عنده قدره انه يفعله، يقول لك ما ينبغي لفلان انه يكذب ويحرف وبتاع، لان كان عايز يكذب عنده ملكه توضب الامور وتلفق المسائل ويكذب ويبقى على الاول، انما ما ينبغيش له انه يعملها. نعم. انظر عشان تطمئن الى ان ده كله هراء وكل اللي بيقولوه كده انه متعارض ومتضارب. مسحور سحروا غيره، ساحر هو اللي بيسحر الناس، لا دي نفعه ولا دي ايه ولا دي نفعه. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا، ضلوا عن المثل الذي يصدق فيك ليجعل الذين امنوا بك يرجعون عن الايمان، والذين لم يؤمنوا يصرون على الكفر. ما تصدقوش مثل واحد. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا، اي لم يستطيعوا ان يضربوا مثلا ينطبق عليك حتى يؤنبوا اللي اسلم بيك وحتى يشجعوا اللي كفر ايه كفر بيك، فلا يستطيعون سبيلا الى ايه الى ذلك. تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك، اي برضو قد تبارك. تبارك هنا بقى المعنى اللي يصلح هنا برضو، هو فيه برضو عظم قدرك وتعالى تنزيهك وعظم خيرك، لان فيها عطاء. اقول تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات، دي من عطاء ولا لا؟ يبقى من تبارك بمعنى عظم ايه؟ عظم خيرك. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل المسألة بتاعتهم هم مش عايزين يأمنوا بك. ليه؟ لأن مش من مصلحتهم الإيمان. ليه مش من مصلحتهم؟ لأن الإيمان بيقول لهم ده في ساعة هتقوم وهتتحاسب، وهم عايزين يلغوا في الاستهتار والمعاصي، فبيكذبوا نفسهم، مش عايزين الكلام ده يبقى كده. ولذلك كل المسرفين على انفسهم في الدنيا، الناس اللي بيعملوا ماديين واللي بيعملوا مش الحاديين واللي بيعملوا فلسه واللي بيعملوا مش عارف ايه، نفسهم ان قضيه الدين دي تبقى كده، لانها لو كانت صدق هتبقى بلوه كبيره عليهم قوي. فيقعد يقول لك لا ده مش معقول، لا ده مش معقول. ليه؟ لانها لو معقوله تنكد عليهم عيشتهم، فمن مصلحتهم ان الكلام ده يطلع ايه؟ انه يطلع كده. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. أعتدنا وهيئنا له، أعددنا له. ليه؟ لأنه عدم إيمانه بالساعة هو اللي جاب له كل المصائب. قال له لو كان يؤمن بأن في ساعة وهيلتقوا مع الله ويحاسبهم يمكن كانوا إيه؟ اهتدوا واعتدلوا وخافوا منه. السعير ده بقى ربنا بده يوصفه بقى. قال ايه؟ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. السعير يعني النار، ونار مسعورة. مسعورة يعني ايه؟ المسعور هو الذي يلتهم ما امامه، زي ما نقول عندنا كلب ايه؟ كلب مسعور. السعير بيغبونا من فوق، اذا راتهم من مكان قبل ما يدخلوها كده تتامرش لهم زي ما بيقولوا، وسمعوا لها التغيظ. ما هو التغيظ؟ التغيظ هو الم في النفس وجداني يخلي الواحد بده يتفرتك، زي ما اقول لك ايه، انا حطق من جنابي، سيبني انا حطق من جنابي. ليه يعني حطق من جنابي؟ اكن في غيظ في الداخل اكبر من جوفك، وما دام اكبر من جوفك هيعمل ايه؟ يخلي جوفك كده يتفل. وذلك هيقول فيها تكاد تميز من الغيظ، تميز يعني ابعضت تسيب بعضها، يقول لك سيبني دلوقتي احسن انا ايه مش طايق حد. اهي دي تكاد تميز من الايه، وسمعوا لها تغيظا غيظ. قال لك ايه؟ لان الكون المسبح الحامد الشاكر اللي بيصر من الطائح وينبسط يزعل من العاصي ولا مش يزعلش من العاصي؟ ولذلك ليه لما قالوا ان الوجود كله، حينما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح الوجود كله، جماد ونبات وحيوان والبشائر كلها في الكون. ليه؟ أم قال لك لان الجماد والنبات والحيوان مسبح، وبعدين يشوف الكفره عمالين بيكفروا يبقى من غاز منهم ولا لا؟ ولذلك يقول لك نبى بهم المكان من كفرهم، يعني المكان متضايق اللي هم قاعدين فيه، فلما يشوف لهم عذاب جاي يبقى مبسوط ولا لا؟ فالحق سبحانه وتعالى بده يوصف الصوره دي، انه بيقول انها لما تيجي تقول ايه هل من مزيد، لما يرمي فيها يقول لك ايه امتلأتي انبسط، يعني زي ما تقول الواحد بياكل شبعت تقول له لا هات لي كمان، فبيقول للنار شبعتي انبسطت يعني كده وعملت فيهم اللي انت نفسك تعمليه من زمان، خدت بالك؟ تقول لا هات كمان، هل من ايه؟ ايوه هل من مزيد. واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، اللي هو النفس اللي ايه اللي خارج منه كده. وهناك آية ثانية إذا ألقوا فيها وهي إيه تفور، هنا الزفير وهناك الإيه وهناك الشهيق. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، البعض العذاب ده كله كمان مكان ضيق يعني ما يعرفوش حتى طيب يقولوا إيه؟ انت الحكايه بتاعت يا ليتني كنت ترابا، انا انذرناكم عذابا ايه قريبا، يوم ايه ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اهو هنا يدعو ثبور، يعني ايه يدعو الثبور؟ يناديه يقول وا ثبورا، يعني يا هلاكي تعالى ده اوانك، خلصني من اللي انا فيه. مش هيخلصني من اللي انا فيه الا ايه؟ الهلاك. ايوه اهلك يعني. ولذلك يقول لك ايه؟ اشد من الموت الذي يطلب الموت، كفى بك داء ان ترى الموت شافيا. يبقى ده ايه اللي بتقول لا ده انا موت اكثر من كده؟ يبقى ده كبير قوي ولا لا؟ اهو هم يقولوا ايه؟ دعوا هنالك ثبورا، يقول لهم يا خبيثكم، هو انت تدعو ثبور واحد؟ ده انت تدعو ثبور وثبور وثبور، ده مسألة مش هتنتهي. لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا ايه كثيرا، لان ثبور واحد ما ينقذكش. ولذلك عينادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال انكم ماكسون. وبعدين حب يبقى ايه يعمل المقابلات. ليه؟ لانك انت لما تحب تضايق واحد عامل شر اديله العذاب على الشر، وبعدين قرنه بالثواب بالخير، زي ما قال ان الابرار لفي نعيم وان الفجار فليضحكوا قليلا. لازم تجيب المتقابلات. اهو لما جاب بقى سعير وشفيق وزفير ومش عارف ايه وحيدعو ثبورا ومش عارف كل ده، قاله ايه اللي حصل تاني؟ قل أذلك خير اللي انتوا فيه دلوقتي أم جنة الخلد التي وعد المتقون قولوا لنا انتوا بقى احكموا، هنرفع حكمكم اللي انتوا فيه ده احسن ولا جنة الخلد اللي وعد بها الايه المتقون. شوف بقى النحرة، يبقى هو في عذابه شايف الخصم بتاعه، يبقى في ايه لو كان عذاب ولا يشوفش الخصم بتاعه في نعيم تبقى يعني سهلة شوية، انما يبقى هو في العذاب دي وبعدين يجيله يبكتوه ويقولوا له شوف النعيم بقى اللي فاتك شكله ايه. ولذلك احنا قلنا زمان ان ليه الصراط مضروب على متن جهنم وكلنا نعد عليه. ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يجعل لك من مرأى النار التي تمر عليها فوق الصراط علشان تتذكر كيف انعم الله عليك بالاسلام فنجاك من هذه النار. ولذلك الامتنان مش بس تدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يبقى علشان يشوف النار بعين لترونها عين اليقين، هتشوفوها كده. انا بقول لكم عنها كلام دلوقتي، ربنا بقول انا بقول لكم عنها خبر ان فيه نار وفيه كذا وكذا، انما انتوا هتيجوا تشوفوها ايه عين اليقين، هتشوفوها كده. تشوفها امتى؟ لما تبقى على الصراط كده وانت مرضول يا سلام بقى الاسلام نجاني من الحكاية دي وبعدين انجو مندي واروح الجنة. ايه النعمتين الكبار دول؟ نجوت من عذاب إيه؟ واخذت ايه واخذت ايه. فمن زحزح عن النار إيه؟ وادخل الجنة فقد فاز. قل أذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا يصيرون اليه. يبقى اذا لا تنظر الى ما انت فيه الان ولكن انظر الى ما تصير اليه حتما. شوف ايه اللي هتصير اليه، تروح لفين؟ ليه؟ لانك انت لما تكون انت موجود وجودك لحظه ووجودك مظنون، يعني يمكن ينتهي بعد شوي، انما تشوف انت هتصل الى ايه. ولذلك يقول لك اياك ان تدخل مدخلا الا ان تعرف الخروج منه. يعني ما تدخلش في حتة إلا لما تقدر أنك إيه تخرج منها إزاي. نعم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.